قال رحمه الله تعالى: باب أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان أن نبينا عليه الصلاة والسلام له أسماء عديدة، له أسماء عديدة، وكثرة هذه الأسماء له صلوات الله وسلامه عليه وتعددها راجع من كثرة الأوصاف الجميلة والخصال العظيمة والمناقب التي كان صلى الله عليه وسلم عليها، والشمائل التي كان عليها صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فإن أسماءه عليه الصلاة والسلام ليست مجرد أسماء، ليست أعلام فقط، وإنما هي أسماء وأوصاف، أسماء وأوصاف، فهي أسماء دالة على أوصاف، وتعدد أسمائه صلى الله عليه وسلم دليل على تعدد أوصافه الجميلة وخصاله الكريمة وشمائله صلى الله عليه وسلم المباركة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كل اسم من أسمائه مما أورده المصنف رحمه الله هنا وغيره مما جاء في الكتاب وجاء في السنة راجع إلى أوصاف وشمائل ومناقب وخصائص له صلوات الله وسلامه عليه، ويتضح هذا من خلال الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى. وبدأ أولا بحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، إن لي أسماء، أنا محمد، إن لي أسماء، أنا محمد. وهذا اسمه عليه الصلاة والسلام الذي سماه به والده، وألهمه الله سبحانه وتعالى أن يسميه بهذا الاسم ليكون محمودا صلوات الله وسلامه عليه في الدنيا والآخرة. محمد أي الذي له الصفات والمناقب والخصال الكريمة التي يحمد صلوات الله وسلامه عليه، فهو محمد عليه الصلاة والسلام. ومن الموافقات اللطيفة أن المشركين لما كانوا يذمونه عليه الصلاة والسلام ويشتمونه كانوا لا يسمونه محمدا، يقولون مذمما، فيقولون مذمما فعل كذا، ثم يسبون مذمما، ثم يسبون مذمما، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: انظروا كيف صرف الله عني سبهم وذمهم، يسبون مذمما وأنا محمد، يسبون مذمما وأنا محمد، هم يقولون مذمم ويشتمون ويقعون فيه ويسبون إلى آخره. فيقول: انظروا كيف صرف الله عني سبهم، يذمون مذمما وأنا محمد، فصرف الله عز وجل عنه بذلك سب هؤلاء. قال: أنا محمد وأنا أحمد، وأنا أحمد، وهو عليه الصلاة والسلام أحمد الناس لله وأعظمهم ثناء على الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث أنه صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة عندما يشفع للأولين والآخرين قال: يعلمني بمحامد أحمده بها لا أعلمها الآن. فهو عليه الصلاة والسلام أكثر الناس قياما بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى. قال: وأنا الماحي، وفسر ذلك قال الذي يمحو الله بي الكفر، الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبعثه الله سبحانه وتعالى ليمحو به الكفر ويطمس به الضلالة ويفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما. قال وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. والله سبحانه وتعالى بعثه في وقت طبق على البشرية الظلام وخيم عليها الضلال، فكانت البشرية بأكملها برمتها على الكفر بالله، إلا بقايا تعد على الأصابع من بقايا أهل الكتاب، وإلا البشرية أطبق فيها الظلام وخيم فيها الضلال، فبعثه الله عز وجل ليمحو هذا الكفر. فبدأ يظهر دين الله سبحانه وتعالى على يديه، وبدأ نور الإيمان وسنى التوحيد وضياء الاعتقاد يشع وينتشر، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. قال وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. قال وأنا الحاشر قال الذي يحشر الناس على قدمي، أي أنه عليه الصلاة والسلام يتقدم الناس في الحشر، ويكون عليه الصلاة والسلام أول من يشق عنها القبر وأول من يقوم صلوات الله وسلامه عليه، والناس على أثره صلوات الله وسلامه عليه. قال الذي يحشر الناس على قدمي، يعني الناس يحشرون على أثره صلى الله عليه وسلم ويكون متقدما على الناس في ذلك. قال وأنا العاقب. قال وأنا العاقب يعني جاء عقب النبيين وفي آخرهم، وجعله الله سبحانه وتعالى خاتما للنبيين، فلا نبي بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو العاقب الذي جاء عقب النبيين كلهم وختم الله سبحانه وتعالى به الرسالات. قال وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي، والعاقب الذي ليس بعده نبي. وقيل إن قوله العاقب الذي ليس بعده نبي من كلام الزهري، فيكون مدرجا في الحديث. زاد مسلم رحمه الله ونبي الرحمة ونبي التوبة، ونبي الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونبي التوبة الذي بعث صلوات الله وسلامه عليه لدعوة الناس إلى التوبة إلى الله والإنابة إليه، فكان إمام التوابين صلوات الله وسلامه عليه وقدوة الخلق أجمعين. نعم.